يقول بعض الناس يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ويحضر المجالس. نقول يعني قضية واحدة، الله تبارك وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ويقول الله تبارك وتعالى النبي محمد إنك ميت وإنهم ميتون. يعني إذا قال الإنسان ذلك وهو أن النبي يحضر المجالس وأنه يعلم الغيب، يعني ما الفرق إذن بينه وبين الله؟ من هو الحي الذي لا يموت؟ إنه الله سبحانه. فإذا قلنا إن محمدا يحضر المجالس ويحضر مجالس الذكر ويعلم الغيب، صار إلها مع الله والعياذ بالله. هذا لا يجوز أبدا. محمد بشر أرسله الله تبارك وتعالى يؤدي مهمة، وأدى هذه المهمة على أكمل وجه، فلما أكمل مهمته أنزل الله تبارك وتعالى له إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ثم قبضه الله إليه وتوفي صلاة ربه وسلم. وذلك نقول عمره كم؟ 63. وإلا إذا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم مثل المهدي المنتظر، عمره 1250 سنة وهكذا، غير صحيح. الرسول عمره 63 سنة، يعني مات صلى الله عليه وسلم، انتهى أجله صلوات ربي وسلم، ولا يحضر المجالس، مو فاضل المجالس في روضات الجنات صلوات ربي السلام عليه، تنعم شبه مجالسنا. في واحد يخرج منها يدخل هذه الدنيا ثم يريد أن يعود إليها، يرى جنات النعيم ويرى النعيم المقيم ثم يريد هذه الدنيا التعيسة؟ ماذا يريد هذه الدنيا صلوات ربي؟ هذا الكلام لا شك أنه كفر. قال بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحضر المجالس